قلبي رايح وين والدمع بالعين جنت لي حسين حلمي أزوره حاير بأمري المحيب تدري هو لي عمري رايد عبورا قلبي رايح وين والدمع بالعين جنت لي حسين حلمي أزوره حايري بأمري يا المحيب تدري هو لي عمري رايد عبوره كل حسرة ما أحضر كل حسرة ما أحضر سارح أنا بحلمي والصورة في دمي لا من كتب اسمي ويتلاشى كل همي صارح أنا بحلمي والصورة في دمي لا من كتب اسمي كل حسرة ما أحضر كل حسرة ما أحضر صارح أنا بحيل والصورة في دمي لا من كتب اسمي ويتلاشى كل همي ويتلاشى كل همي باقي كم أيام وأنا ويل أحلام تعاودي الآلام كل عمري محروم روحي تتعذب والجمهور يلهب ودي لو أقرأ واصرخ يا مظلوم. باقي كم أيام وأنا ويل أحلام تعاود الآلام، كل عمري محروم روحتي تعذب والجمهور يلهب، ودي لو أجرب واصرخ يا مظلوم أقطعي حدود والله يعود، أقطعي حدود والله يعود. الكل قصد لي حسين رايد يوفي الدين، وانا المسا بلا عين جرح الأحيم لاثنين. الكل قصد لي حسين رايد يوفي الدين، وانا المسا بلا عين جرح الأحيم لاثنين، وانا المسا بلا عين جرح الأحيم لاثنين. باقي كم أيام وأنا ويل أحلام عاودي الآلام، كل عمري محروم روحتي تعذب جمهور يلهب، ودي لو أقرب واصرخ يا مظلوم أقطعي حدود والله يعود، أقطعي حدود والله يعود. الكل قصد لي حسين رايد يوفي الدين، وانا المسا بلا عين جرح الأحيم لاثنين. الكل قصد لي حسين رايد يوفي الدين، وانا المسا بلا عين جرح الأحيم لاثنين، جرح الأحيم لاثنين، جرح الأحيم لاثنين. في أربعين باوعي الناس تقطعي دروب المخاطر، وأنا جالس مهبط الراس والدميع الوجه. زوجنا حاضر في أربعين باوعي الناس تقطعي دروب المخاطر وانا جالس مهبط الراس والدمع الوجن حاضر في خيالي تلرسم وامسك انا الرايح وازحفي بروحي الألم والغاية مشاية في خيالي تلرسم وامسك أنا الرايح وازحفي بروحي الألم والغاية مشاية تلقى الهنا دم وتلقى المضايف ما يهمها الهموم وللقب شايف تلقى الهنا دم وتلقى المضايف ما يهمها الهموم وللقب شايف ما يهمها الهموم وللقب شايف في خيالي تنرسم وامسك انا الرايه وازحفي بروح الالم والغايه مشايه في خيالي تنرسم وامسك انا الرايه وازحفي بروح الالم والغايه مشايه تلقى الهنادم وتلقى المضايف ما يهمها الهموم وللقب شايف تلقى الهنادم وتلقى المضايف ما يهمها الهموم وللقب شايف ما يهمها الهموم وللقب شايف ما يهمها الهموم وللقب جاذبياه ولياه والبشر كلها تسعاه والخدامة هي علامة مسجلة وما ختوم دمعه جاذبياه ولياه والبشر كلها تسعى والخدامة هي علامة مسجلة وما ختوم دمعه مسجلة وما ختوم دمعه والخلايق بالمشي محسوبة هالخطوة ينعوا عنده وبالبشي علمهم القوة والخلايق بالمشي محسوبة هالخطوة ينعوا عنده وبالبشي علمهم القوة ناكي المواكب يزيد شعورك والغاية تقرب تعلي حضورك ناكي المواكب يزيد شعورك والغاية تقرب تعلي حضورك والغاية تقرب تعلي حضورك والخلايق بالمشي محسوبة هالخطوة والخلايق بالمشي محسوبة هالخطوة ينعوا عنده وبالبشي علمهم القوة ناكي المواكب تزيد شعورك والغاية تقرب تعلي حضورك ناكي المواكب تزيد شعورك والغاية تقرب تعلي حضورك تعلي حضورك ودي أواصل حضرته مشتاق آلي لقبته ودي أواصل حضرته مشتاق أنا لقبته ويا الأوادم باللقم كل من لحامل دمعته مكسور قلبي من زمن هو يداوي علته سجلني عنده هالسنة يا أبو علي قليمته ودي أواصل حضرته مشتاق أنا لقبته ويا الأوادم باللقم كل من حامل دمعته مكسور قلبي من زمن هو يداوي علته سجلني عنده هالسنة يا ابو علي قليمته يا ابو علي قليمته سر البقاء انت والحالة موصوفة سر البقاء انت والحالة موصوفة حلم العمر شلته رايح الى طوفه هذا الشرف نلته في حلمي اشوفه هذا الشرف نلته في حلمي اشوفه لو مره لازمته ما ظني يا عوفه لو مره لازمته ما ظني يا عوفه ودي اوصل حضرته مشتاق انا لقبته ودي اوصل حضرته مشتاق انا لقبته ويا الاوادم باللطم كل من لحامل دمعته مكسور قلبي من زمن هو يداوي علته مكسور قلبي من زمن هو يداوي علته سجلني عنده هالسنة يا روح مكسور قلبي من زمن هو يداوي علته سجلي عنده هالسنة يا ابو علي قلي متى يا ابو علي قلي متى سر البقاء انت والحالة موصوفة سر البقاء انت والحالة موصوفة حلم العمر شلته رايح الى طفوفه هذا الشرف نلته في حلمي اشوفه هذا الشرف نلته في حلمي اشوفه لو مره لازرته ما ظني يا عوفه لو مره لازرته ما ظني اعوفه